وما تقرا انت شويه، لان احنا كل اللي بنرجو فيه كل الحاضرين وخاصه اذا كانوا طلبه دارسين، ان ابتلوا انفسكم بالقراءه ولو لم تكن بتركيز، لانك ان خليتها متوقفه على التركيز مش هتقرا كل يوم الا نص صفحه. لكن انت ده ما بتقلب الجرنان مالكش دعوه، قلبها ودماغك هيدخلها، لانه ربنا مديه الخاصيه دي ان هو يرقم الحاجه، بس اديله وقت يحمضها. ما ادتلوش وقت يحمضها، يا اما تكررها على مسامعه مره تانيه، يا اما تستمر في القراءه هيسيبها، لان من نعمه ربنا انك تنسى. فلذلك ايه القراية كتير بقى، لما تقرا كتير يقوم هي دي ايه تخلي المعلومات اللي عندك يغذي بعضها بعض. هو لا تقراهم، ما انت مش الشيطان، الشيطان يقول لك يا عم ده كتير، ده الشيخ احمد ده بيسرح وهيودينا في داهيه. لا والله ما هوديك في داهيه، انا بوديك على السكه اللي مشيت فيها وخلتنا اقرا كتب عمري ما كان ادور بدين ان انا اقراها، وبعد ما قريتها شاء العليم القدير ان امتحن فيها. امتحن فيها ازاي؟ انا رحت ادرس في خارج مصر، احنا هنا في مصر ممكن يعني في داخل المحاضرات ممكن اسمك هيرفدوك مش هتعرف، لكن اللي يروح بره ممكن يترفض تاني يوم. فاحنا رحنا واستلمنا على ان احنا دكاتره بقى، ودكاتره جايين مع جنسيات اخرى كلهم يسيئوا الراي في المصريين، حتى المتخرجين من نفس الكليه اللي اتخرجنا منها يتكسبوا بهذا السوء. فيدوا بقى للطالب، انا دخلت كليه الشريعه، يقوم يدوا الواحد كفيف سؤال ويسال اسال معبد عليه. فالراجل سالني عليه فقلت له يا فلان انت السؤال ده مش هجاوبك عليه الا لما تقول لي انت جبته من اي كتاب. فهم اصلا ملقنين السؤال ولا قالولوش الاسئله في انهي كتاب. فقلت له ما قلتليش في اي كتاب انا العشرين درجه دي مش هديها لك، لانك تسالني اسئله لا تستطيع ان تثبت. وطبعا لحد دلوقتي اللي انا قاعد فيه ده في كليه اصول الدين دي بيعملوا فيا كده، عشان تعرف يقول لك اسال الشيخ احمد عليك، وانا عارف ان اللي سالني ده استحاله هيقول لي هو جاب السؤال ده منين. فهو الطالب اما قلت له كده خاف ولا رضيش يقول لي. انا ساكن في قريب على كليه الشريعه، فبعد العشاء لقيت واحد بيخبط على الباب. طبعا احنا هناك ما نفتحش الباب الا لمن نعرفه. المهم فتحت انا الباب، لقيت الصاله اللي هي قدام دي 10 اشخاص، وهو مضحي فاكره لغايه دلوقتي اسمه مضحي. مضحي لابس نظاره طبعا سمراء ومعاه عكاز. شيخ خير يا اهل؟ والله دول ربعي وكده، ما احنا نبغاك في دقيقه واحده. ماشي. فتحت طبعا الأوضة بتاعت الجلوس وقعدوا، وطبعا هو قال لي ده عمي وده خالي وده كده. خير يا جماعة؟ قالوا والله احنا جايين نعتذر لك عن هذا الطالب. ليه؟ ايه اللي حصل؟ قالوا له اتكلم يا مضحي. اتكلم مضحي، قال والله السؤال اللي انا سألته لك انا مش انا اللي مش تبعي، هم في الكلية أعطوني السؤال وقالوا لي اسأل معبد عليه. قلت له طيب خلاص مدام كده، السؤال ده موجود في فتح الباري، وفتح الباري 13 جزء، ما كانش الحمار اللي قدامكم ده اضطر انه يقراه، ما كانش يعرف ان هو جايب السؤال مني. فاصبح الامتحان اهو، لو ما قريتش انت فتح الباري كنت هتعرف ازاي؟ فاصبح اللي على سطر وناقص سطر يتهز على طول، مفيش فايده. قلت طب خلاص على كل حال ما دام كده. قال والله ما انا، ما انا راجل كفيف وانا كده كده، فانت ما تقولش الكتاب الطويل ده انا اقراه ليه؟ لا، انت ما تعرفش ربنا عايز ده مؤاخذة يخزيك امتى، ان العلم ده شريف، اما ان تطلبه بطهر واما ان تطلبه بغير ذلك. فالكتب الطويلة اللي هو يشتغل الشغلانة دي يتعبد بقراءتها قراءة سريعة، ويدون ما يحتاجه في كل كتاب قرأه. بعد سنة على الأقل هيلاقيه بقى مهراجة شوي، فيمكن أن يغريه هذا بالزيادة.